الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نأخذ باب لا تتحروا من صحيح مسلم بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لأن الشيخ عيسى أرجى لهذا اليوم فلا بأس أن نراجع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. نعم، إذن عائشة هنا وهمت عمر رضي الله عنه لأنه أطلق النهي وأخذ بعمومه لا صلاة بعد صلاة العصر، فيعني هذا أن لا يجوز لشخص أن يتنفل من بعد صلاة العصر على اختيار عمر رضي الله عنه. لكن عائشة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تحري الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وليس مطلقا تحري. لكن عمر رضي الله عنه ثبت عنه لما نهى بعض الصحابة، وكان يأمر ابن عباس وابن عمر ومن أن يضرب الناس إذا لم ينتهوا عن الصلاة، فلما نهى بعض الصحابة فبين له هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر. قال: لا أعنيكم أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل من يراكم ويقتدي بكم يعني تمتد بهم الصلاة حتى يصلون مع غروب الشمس. فعمر رضي الله عنه إنما نهى سدا للذريعة، سدا للذريعة. وبعض العلم قال: لا، الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر هذه من خصائصه، من خصائصه النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أنه فاتته ركعتي الظهر وانشغل بوفد، فدخل بعد صلاة العصر في بيت أم سلمة فصلى ركعتين، فأرسلت له جارية تسأله: تنهى يا رسول الله عن الصلاة وأنت تصلي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شغل عن ركعتي الظهر، فهما هاتان الركعتان التي يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بعض الروايات أن النهي عن الصلاة ما دامت الشمس بيضاء نقية، ما دامت الشمس بيضاء نقية يجوز ويباح الصلاة، لكن إذا اصفرت الشمس يمنع هنا لقرب الليل، وبعض الناس إذا فتحت له الباب يمتد به الأمر. لذلك يحرص الشخص في الفتاوى العامة أن لا يطلقها، وينظر حال المخاطبين وأوضاعهم. وسيأتينا مواقف، بعض المواقف التي يفتي بها الشيخ بمراعاة أحوال العصر، مراعاة أحوال العصر الذي أنت فيه ومدى فهمهم، مدى فهمهم. المهم، نقول أن عمر رضي الله عنه كان ينهى سدا للذريعة، سدا للذريعة. ومن رأى هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تثبيت عبادة ولو كانت في وقت نهي، فلا يباح له أن يصلي. ومن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله قدوة فيجوز له أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هاتين الركعتين. بقي شخص فاتته سنة الظهر، هل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصليها بعد العصر يقضيها؟ نعم، في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا دليل على خصوصيته بذلك، فمن فاتته راتبة من الرواتب يقضيها ولو دخل وقت صلاة أخرى، خاصة أن الظهر والعصر تعرفون يعني في بعض الحالات وقت واحد تعتبر، يفتي بعض العلم أن الحائض وكذا المسافر يجمع، فلهما نوع ارتباط، والمغرب والعشاء. على العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر. نعم. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنهما. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. طيب باب لماذا لا يقرأ عبد الله؟ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. نسخ في بعض النسخ أضربوا، في بعض النسخ أصرفوا، فالظاهر أن أصرفوا، فإذا ما اتعظ يبدأ الضرب، لأن المقصود بالضرب الزجر. فعبد الرحمن ابن أزهر وابن عباس والمسور ابن مخرمة أرسلوا كريم، وربما اختلفوا أو أرادوا أن يعرفوا، خاصة أن ابن عباس كان يضرب الناس وينهاهم عن الصلاة بعد العصر، فأخبر أن عائشة تفتي بذلك، وبل تصليهما، فهذا دليل على عدم الخصوصية، كون عائشة من أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فتصلي الركعتين بعد العصر. وأرسلوا كريب وقالوا له أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أنه ينهى عنهما وأنت تصلينهما. فأرسلتهم عائشة لأم سلم، لأن هي أعلم الناس بهذه السنة، وإن كانت عائشة أعلم بعموم السنة بعموم القرآن، لكن في هذه السنة عائشة إنما أخذتها من أم سلمة، فأرسلته إلى أم سلمة، رجع إليهم، ف فأخبرهم أنها أرسلتني إلى أم سلمة، قالوا اذهب إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوه إلى عائشة. فلما سألها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي نسوة من آل حرام ولا آل بني حرام؟ آل بني حرام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية فقلت لها سليه أنه ينهى عن هاتين عن الصلاة بعد العصر وهو يصلي، وأخبرتها إن أشار إليك فاستأخري. فسألته الجارية فأشار إليها فاستأخرت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية لزوجه أم سلمة، سألتي عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وعائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بشيء أثبته، بدأ بشيء من العبادة أثبته. وهذا في فوائد الحديث سلمكم الله، جواز الاستنابة في العلم، تنيب غيرك بالسؤال، وجواز تحميل السلام إلى المرأة إذا لم يخش فتنة، سلم عليها وأخبرها كذا وكذا بالسؤال. ودليل على فضل عائشة وعلمها وفضل أم سلمة وعلمها كونهما أصبحتا مرجع خاصة في السنن التي يعني تعتبر داخلية في المنزل، وبعض المسائل تردها إلى من هو أعلم منك، تقول سل فلان هو أعلم مني بالحديث، سل فلان هو أعلم مني بالقرآن، سل فلان ترد. كذلك سلمكم الله طلب السند العالي، فعائشة لم تجب كريب وأرادته أن يأخذ هذه السنة بسند عالي من أم سلمة حتى يقصر الإسناد لابن عباس ومن معه، يقصر بدل ما حدثنا كريب عن عائشة عن أم سلمة يصبح عن كريب عن أم سلمة. والصحابة كانوا حريصين على معرفة واقع الأخبار المتعارضة، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وعارض قوله فعله لماذا، فيتضح هذا بالسؤال، وهذا أبعد يعني للشخص إذا سأل رأى عالم خالف قوله فعله فسأله، هذا أدعى لعدم إساءة الظن وعدم وجود تشويش، ربما عنده عذر هذا العالم، ربما كذا، ربما غير رأيه اجتهاده. كذلك سلمكم الله العمل بالإشارة، العمل بالإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أشار، لا يجوز للمصلي أن يتكلم، ويجوز نداء الزوجة باسمها يا بنت بني أمية كذا، بنت بني أمية، بنت أبي أمية، بنت أبي أمية، يا ابنة أبي أمية. بعض الناس أبدا يقول لا تنادي زوجتك باسمها ولا باسم أبيها ولا هي تناديك، وهذا يعني من سوء الأدب. لكن كونه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي زوجاته بأسمائهم، لكن وجد عرف في بلد معين وربما تحتاج وقت إلى أن تبين لهم، فلا بأس أن تمشي على العرف من باب تأليف القلوب، تمشي على العرف وتبين لهم أن هذا وارد وليس فيه سوء أدب بالتي هي أحسن. والأمور التي هي أهم تقدم، فسنة الراتبة يمكن قضاؤها، لكن وفد جاءوا من عند قومهم للإسلام فهذا أهم. فإذا وجد عندك مصلحة أنت فأجلت سنة الظهر مثلا إلى بعد العصر لا بأس، وجد مصلحة مهمة يعني تكون مصلحة مهمة لا بأس. أما كون أم سلمة لم تسأل هي النبي صلى الله عليه وسلم، ربما انشغلت مع النسوة، وليس من إكرام الضيف تركه، أو أنها فضلت أن يكون السائل غيرها. هي تسمع الجواب، لن يفوتها الإسناد العالي، لكن أرادت أن يكون السؤال من غيرها، هذا ألطف ألطف، كما حصل من علي لما قال أرسل المقداد وقال له سأله عن رجل مذاء مذاء وتحت ابنته أستحي، فسأله المقداد. طيب المهم يجوز أن تنيب غيرك في السؤال. ثم سلمكم الله تقرأ كذلك. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنها أو نسيهما شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر تعني داوم عليها. الشيخ يرى الاختصاص، لكن فعل عائشة يدل على عدم الاختصاص، وهي أعلم، عائشة أعلم. نعم تمم قراءة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. لكن نقول ما دامت الشمس بيضاء نقية، بعد ما تصفر الشمس لا يمتنع الشخص، خاصة صلاة في المسجد، وناس ما يفهمون ربما يرون ذاك جائز حتى غروب الشمس، وربما يتحرون الصلاة عند غروب الشمس، وأنت قدوة فلا تفتح للناس أبواب بدون أن تبين له. من بينت له من طلاب العلم لا بأس تصلي أمامه، لكن أمام العوام لا تفتح الأبواب، ما كثير من العوام ما يفهم إلا إذا سأل، عام يسأل هذا بإذن الله يجتنب كثير من الأخطاء، لكن عامي ومتكبر عن السؤال هذا يبقى في جهل، وجهل مركب، ويظنك أنت لا شيء وأنه أفهم منك، هذا خطأ هذا خطأ. نعم. وعنها رضي الله عنها صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. نعم يعني الاهتمام بهما سرا ولا علانية، سرا ولا علانية. نعم. وعنها رضي الله عنها ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. نعم. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. عن مختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد صلاة العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. فيقول أن هذه سنة تقريرية، وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. نعم. وفي لفظ آخر كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. نعم. فكثرة الصحابة، كثرة من يصليهما من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فهي ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب، لكن لمن شاء ما بين كل أذانين صلاة صلاة. فكانوا يبتدرون السواري يصلون حتى الداخل يظن أن الصلاة انتهت، انتهت. مرة كنت عند الشيخ زيد المدخلي في دورة علمية فهم وأنا أنسيت يجعلون بين الأذان أذان المغرب والإقامة قرابة ربع ساعة، فأنا ظننت خمس دقائق على المعمول به هنا، فدخلت المسجد فوجدت جماعة يصلون فظننت أنهم انتهوا من الصلاة وهم حريصون على التقدم في الصف الأول كأنهم كهيئة الذين سلموا من الصلاة لشدة حرصهم على التقدم للصفوف الأول، وجدت جماعة يصلون فدخلت معهم، دخلت معهم كأن صلاة العشاء أو شيء، العشاء العشاء، دخلت معهم فتبين لي وأنا في الصلاة أن الصلاة لم تقم بعد ذلك، يعني ما زال، فغيرت نيتي إلى نافلة وأنا في الصلاة مع الجماعة، غيرت نيتي إلى نافلة ثم صليت مع الجماعة، فسألت الشيخ زيد فقال أحسنت، هذا يعني كان ينبغي أن تفعل، أن تغير هذا الذي نويته فريضة إلى نافلة. يضعون قاعدة تغيير النية من الأعلى للأدنى يجوز، من الأدنى للأعلى لا يجوز، يعني تدخل في نافلة ثم تريد أن تنويها فريضة لا يجوز، أما فريضة كنت في فريضة ثم تريد أن تغيرها إلى نافلة جائز. لكن سألنا أخ أمس قال أنا دخلت بنية قيام الليل ركعتين ثم بدأ لي أن أوتر فغيرت نيتي فنويتها ركعة أو ثلاث ركعات وتر، بدل ما أصلي ركعتين ركعتين ركعتين نويت، قلت الله أعلم، كأنهما تتساوى يعني الوتر وقيام الليل، وإن كان آكد الوتر الله أعلم، أنا قلت الله أعلم ما عندي جواب. لكن قال بعض طلاب العلم أنه سأل بعض المشايخ فأجاز، والعهد عليه. طيب تمم قراءة. باب بين كل أذانين صلاة. عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثة، قال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية قال في الرابعة لمن شاء. نعم. باب صلاة الخوف. عن ابن عمر قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال مسلم بن الحجاج قال نافع وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومي وإيماء. نعم، هذه إحدى الصور. طبعا بالنسبة للسترة ما ينبغي الشخص أن يضع المصحف، الناس يضع مصحف سترة لا، يعني كونه على حامله هذا لا بأس، لأن أنت عظمت المصحف اتخذت الحامل سترة لا بأس، لكن لو وضعته على الرف واتخذت هذا سترة جيد يعني بالنسبة للسترة. فالمصحف يعظم، حتى رأيت بعض المشايخ ينكر على من يراجع حفظه والمصحف خلف إسته، يمسك المصحف خلف إسته ويراجع حفظه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالتوراة لينظر فيها آية الرجم أو لا أمرهم، أمر بوسادة فوضع التوراة عليها. القرآن من أعظم الكتب التي يجب أن تحترم، حتى بعض الناس يضع لك في الانتظار قرآن يتلى. القرآن ما جعل لقراءة في أيام العزاء فقط أو لانتظار الهواتف انتظر، ضع حكمة، ضع كلمة. الآن يضعون كلمة لرئيس الدولة الشيخ زايد رحمه الله، جيد، حكم صاحب حكم جيد يستفيد الشخص، ولا نعرض القرآن للإهانة للإهانة. أما عن صلاة الخوف سلمكم الله فصور، يعني الإمام مسلم ذكر بعض الصور وهي قرابة 15 صورة. سنبقى مع الإمام مسلم ما نتوسع. فأورد حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، مواجهة العدو ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرف. ما الذي انصرف؟ الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وكان العدو هنا في هذه الحالة ليس اتجاه القبلة، وجاء أولئك الذين كانوا يحرسون، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، كان ركعتان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة، هؤلاء ركعة، فقاموا وقضوا لأنفسهم، قضوا لأنفسهم، قضوا فرادى، يعني ما يجوز أن يتتابع الأئمة على يكون في الصلاة الواحدة إمامين والإمام هذا ينصرف، لا، إذا أحدث ينيب. فصلوا فرادى. أمس سألني شخص شيء عجيب، يعني قال كنت أصلي بشخص إمامنا، بعد ذلك أنا في صلاة العصر جهرت وهمت فجهرت بالصلاة، فبعد ذلك تذكرت فأسررت بالقراءة، فظنني هو أنني أريد أن يكون إماما بدلا عني لما جهرت، فصار إمامي. قلت ماذا صنعته؟ قال تابعته وانتهينا من الصلاة على أنه هو الإمام وأنا المأموم، وبدأنا الصلاة أني أنا الإمام وهو المأموم. قلت والله ما عندي جوابا، ما أدري كيف الحالة، إذا بحثتم له كأنه معنا هنا من أجل هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة. طيب، فهذه صورة سلمكم منه. أفضل صورة لصلاة الخوف يرجحها الشيخ حديث سهل بن أبي حثمة، كأنه كان كذا يضبط، وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة وكان يعني وجاه العدو، والطائفة الثانية قسمهم قسمين، صلى معه الركعة الأولى، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الثانية وقاموا معه، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت، ثم أتموا الصلاة لأنفسهم الركعة وسلموا، ثم انصرفوا إلى مصاف أولئك. في الظاهر هذه حتى هاي في الهيئة لا يلزم أن يكون العدو وجاه القبلة، سيأتينا حديث جابر أنهم وجاه القبلة، لكن هذه في الصورة لا، انصرفوا. كيف الصورة؟ الصورة نصلي صفين شيء، صفين صفين، صلى في حديث سهل بن أبي حاتم قسمهم إلى صفين، إلى صفين معناه، لكن لا يلزم أن يكون تجاه القبلة، تجاه القبلة سيأتينا أن يركع بالطائفتين ثم يرفع ثم يسجد الصف المقدم معه سيأتي، أما هنا لا يلزم، لكن قسمهم إلى صفين. سورة من يعرف؟ أي أولا صلى ثم ثبت، هم أتموا لأنفسهم، نعم، إذن صلى بهم ركعة ثم لما قام للركعة الثانية ثبت، هم أتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى مصاف إخوانهم وجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فقاموا وقضوا التي عليهم الركعة، أولئك لأن أدركوا ركعة، ولحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بهم. هذا يعني المهم أن وإن كان هذه أخف في الحركة، لكن قد تحتاج لحديث ابن عمر، وقد تحتاج للإيماء، وقد تحتاج، فكل حالة. لكن لا ينبغي أن تختار صورة فيها حركة كثيرة وأنت غير محتاج لها، غير محتاج، العدو بعيد وتستطيع أن تصلي بالصفين وهكذا. سيأتينا حديث جابر، اقرأ حديث جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. أنا في صلاة الخوف أرتبك بين إنجاز، لأن اليوم الأبواب كثيرة نريد ننجز، ولكن عمليا هذه أبدا ما أخذت صلاة الخوف إلا أطبق عملي. أحس أن بعض الجدد تائه بالتطبيق العملي تتضح شيء، لكن نريد ثلاثة من الشباب يفهمون، ما الآن ليس وقت تفهيم. تقوم عبد الله، فهمت الصورة؟ يلا قم. من فاهم صور؟ ثلاث صور، تعال. يلا، أحدكم إمام وصفوا صف وصف، اعملوا له بزاحة هنا. خليك انت إمام. ها؟ لا، من أجل النساء، لأن عندهم كاميرا، إذا هناك يمكن ما يحاربنا، يمكن أحد يسألهم. ما في رواية عن عائشة هنا؟ أم المؤمنين؟ طيب، إيش أنتم ما فاهمين من الآن؟ يلا. أول شيء حديث ابن عمر. حديث ابن عمر سلمكم الله طائفة تصلي وطائفة وجاه العدو، ثم لما تقضي أنت الركعة أنت تقوم مقامه، وهو يأتي ويصلي ركعة ويسلم الإمام، ثم كل واحد يقضي لنفسه، أول يقضي هو أو أنت، يعني التعاقب. أو شيء نقضي؟ تقضي أنت، لأنك أنت مكانك وخلف الإمام، ثم هو. يلا، هذا حديث ابن عمر. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يلا الآن اذهب وجاه العدو أنت. لا لا لا، أنت اذهب وجاه العدو، ما تقضي الآن، بعد ذلك. الآن اذهب وجاه العدو، صورة لواحد ابن عمر. يلا الآن صلي أنت، خليك وجاه العدو الآن. الله أكبر. لا لا لا، يلا تم. الله أكبر. الآن يسلم الإمام، فالأفضل أن يقضي هؤلاء لأنهم ما زالوا في صفوفهم وما في حركة. صلي، يقضي. صبر، لا صبر، أنت عدو عندك، كيف تقضي؟ صبر. هي غالبا سلام. الآن أنت أقضي أقضي يذهب هو وجه العدو ولو مكانك كل طائفة تقضي على التعاقب. يعني كل فرد يقضي بنفسه ما يلزم صف كله مع بعض، لا خلاص اقضي بنفسك كهيئة الفائتة تقضي كهيئة الفائتة. نعم. الآن عندنا حديث من سهل بن أبي حثمة. يلا سهل بن أبي حثمة يعني تصلي أنت خلفه ثم بعد ذلك أنت تقوم مقامه و... لا كيف صورة سهل بن أبي حثمة؟ أي نعم أنت تثبت قائما في الركعة الثانية وهو يقضي يتمم الصلاة ثم ينصرف وتأتي الطائفة هذه صلي بهم ركعة ثم تثبت جالسا ثم هم يقومون ويقضون. يلا طيب الآن هو يقضي، يلا تمم صلاتك أنت، يثبت الإمام قائما. الآن يقوم صلي بهم ركعة. الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الآن هو يثبت جالسا هم يقومون هم أقضي ركعة أنت. الآن سلم بهم سلم التسلم سلم خلاص. الآن حديث جابر، حديث جابر تركعون مع الإمام جميعا وجاه قبل العدو. إيش هو صلى ركعة ركعة؟ لا صلى. الآن العدو وجاه القبلة فتركعون جميعا ثم يرفعون تركعون جميعا ثم ترفعون ثم يسجد الإمام وأنت الصف المقدم تسجدون ثم تقومون ثم أولئك يسجدون ويلحقونكم ثم تبدل معه وبعد ذلك نفس الشيء يسجدون تركعون جميعا يبدل بعد أي فرقة ثانية يبدل من أجل أن هذا يناله إيش كذلك سجود معك ورجع الشيخ يكون اتجاه القبلة. إيه لأن العدو وجه القبلة أصلا. نعم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. الآن يثبت الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الآن بدل نعم صحيح لا صبر نعم يصلي هو ركع الآن بدل معه يلا الآن ركع ركع معهم عاطف ارفع الآن عاطف اثبت وجاه العدو أنت العدو تجاه القبلة. الله أكبر. الله أكبر. الآن اسجد عاطف اسجد سجدتين لأنك ركعت الآن سجود بقي عليك الآن سلم بهم جميعا. السلام عليكم. يعني هذه ثلاث صور

قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. يعني الظاهر أن في ذات الرقاع تعددت الصور على وجهين، على وجهين النبي صلى الله عليه وسلم صلى. قراءة مسلم يا أخوة مهم من كتب السنة الستة. سابقا قبل ما نبدأ بكتب السنة كنا نتعجب كيف يحفظون بلوغ المرام أخرجه البخاري ومسلم، وصعب حفظ، ربما تحفظ المتن لكن ما تحفظ من أخرجه. لكن لما بدأنا الحمد لله بكتب السنة مر علينا في مسلم، أخذناه في البخاري كذا، هذا في سنة بداود وليس في الصحيحين، انفرد به كذا، فيسهل عليك العزو حتى. ومهم شخص يعرف حديث في الصحيحين أو خارج الصحيحين، هذا أقل وأضعف الإيمان، هذا يعني أن تميز ما بينه هو في الصحيحين وما هو خارج الصحيحين. نعم تمم. كتاب الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يصلي الجمعة أن يأتي الجمعة فليغتسل. في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الخوف حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع ولكل طائفة ركعتان، فمشكل كون النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي خوف ويصلي أربع، فيوجه أن صلاة الخوف لها أحوال لا يقاس عليها، فلا يقال أن هذا يعني يخرج ويستحب للمسافر أن يتم صلاته، لا ما يقال. صلاة الخوف لها صور لا يقاس عليها ولها هيئات لا يقاس عليها. نعم. كتاب الجمعة إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فالجمعة له خصائص، يوم الجمعة له خصائص كونية وشرعية، ومن أراد الاستزادة يراجع زاد المعاد، زاد المعاد فضائل يوم الجمعة والخلق الذي خلقهم رب العزة في يوم الجمعة ومتى تقوم الساعة، له فضائل وشرعية أنه عيد للمسلمين، وقدموا هذا اليوم الذي فرضه الله عليهم فضيعوه اليهود والنصارى، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، نحن الآخرون السابقون. فالسابقون يعني في أخذ في وزن الأعمال، السابقون المرور على الصراط، السابقون دخول الجنة، وإن كانوا هم سبقون في الزمن لكن الأمة محمدية فضلت عليهم، فضلت عليهم. فليغتسل إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني هذا أمر، وسيأتينا أن الشيخ يرى الوجوب لأنه النص عندنا صريح، حديث صريح واجب على كل محتلم. طبعا الجمعة يرجح الشيخ أن في العدد تشرع إذا اجتمع ثلاثة، خطيب وهو الإمام، مناد ومنادى به، يرى أن أولى، ويستدل بحديث ما من ثلاثة في قرية لا تقام بهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان ثلاثة، وبعض قال تقوم باثنين إمام ومأموم يخطب به، هذا يعني تكون في شركات مثلا شخص ساكن في آبار نفطية وكذا، ليست يعني السفن، لأن السفن ليس عليهم صلاة، قال اللجنة الدائمة من كان على السفينة ليس عليه جمعة لأنه مسافر، إلا إذا اتخذوا إيش ميناء ثابت هنا لا، كأنهم الآن بعض المواني ثابتة في وسط البحر كأنها قرية بنفسها، هذا لا يعتبر يعني كالسفينة استقروا لهم سكن، أما السفينة هي تتحرك فليس عليهم جمعة. أفتوا كذلك اليوم أقرأ لهم بأن من كان عليه صلاة عشاء وأناس يصلون المغرب ولو كان مسافر، كنت مسافر هم فضلوا أن تنتظر وتصلي لوحدك أنت ركعتين، لكن إذا التحقت بهم فصلي أربع ركعات لأنك اعتممت إيش بمقيم، اعتممت بمقيم. وهذا سبق ذكرنا لكم الشيخ عثيمين، واليوم أقرأ للجنة الدائمة. ولو مسافر شيخ إيش؟ ولو الإمام مسافر، إمام مسافر يصلي يصلي المغرب ثلاث، ما ندري الله أعلم. طيب ثم سلمكم الله، يعني يكمل العدد حتى بالمسافرين، إذا وجدت مسافر ونزل عند غير مستوطن فيتمم به عدد الجمعة ثلاثة، يتمم به عدد الجمعة. نعم تمم قراءة. وعنه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يعني عن عبد الله بن عبد الله بن عمر سماه باسمه، يجوز لكن الأفضل عدم لأنه يحصل التباس، يجوز من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم تمم قراءة. وعنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم فهذا الرجل هو عثمان، فأنكر عليه عمر: كيف أنت من كبار الصحابة يعني وقدوة تتأخر عن الصلاة حتى الإمام ارتقى المنبر؟ قال: ما زدت إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به؟ فقالوا كأن عمر يرى وجوب الغسل كونه أنكر وترك وأخذ جزء من الخطبة لزجر عثمان. هو قال عمر: ما بال أقوام يتأخرون عن الصلاة، من باب التلطف. لكن عثمان الآن قائم فعلم أنه هو الموجه له الخطاب فأراد أن يدافع عن نفسه، لكن كانت حجة عمر أقوى أقوى، خاصة في مثل مكانة عثمان ما كان يعني ينبغي له أن يتأخر، لكن لعل له عذر، لعله هو أبدأ عذره وأن حاول يدرك حتى بالوضوء. لذا إذا وصل متأخر توضأ ما نقول له ارجع، فليس هذا دليل على أن الغسل سنة كون عمر لم يرجعه. إذا وصل والإمام على في الخطبة الآن يرجع إلى المنزل ويغتسل ربما تفوته الصلاة، بل تفوته الخطبة، والخطبة مقصودة لذاتها فصارت أهم من الغسل، الخطبة أهم من الغسل وأوجب من الغسل، فليس فيه دليل على السنية. يستدلون على السنية: ومن اغتسل فلا حرج، من اغتسل فالغسل أفضل، ومن توضأ فلا حرج، وهذا يضعفه أهل العلم، يضعفه أهل العلم ضعيف يعني. نعم هذا دليل عندنا على الوجوب. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا صريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، أفصح الناس يعلم معنى واجب. سيأتينا حديث حق واجب، فيدل على الفرضية، ومن لم يقل بالفرضية عندهم أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة وكانوا يأتون في العرق: لو اغتسلتم لو اغتسلتم. لكن الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيف العبارة، فكان يعرض عليهم ولو كان أمر عرضا عرضا. سيأتينا حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبع، سبع تبينها الرواية هذه يوم الجمعة يعني. أما النساء لا يجب عليهن، بعض العلم قال إذا حضرت وجب عليها، لكن الشيخ يرجح أنه ولو حضرت، لأن غير مأمورة بصلاة الجمعة أصلا هي، فلا يجب عليها ما هو من مهماتها أو واجباتها، لا يجب عليها، فغير مأمورة، وأفضل لها صلاة في المنزل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم، يعني لو ترك الغسل ما نقول تبطل صلاته، تبطل، نقول صلاته صحيحة، لكن يأثم بترك الغسل. يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن مرة بين الغسل والسواك والطيب، فليغتسل وليتسوك وليمس من طيب بيته. المهم هذا تسمى دلالة الاقتران، وهي من أضعف يعني الدلائل، دلالة الاقتران هذه ضعيفة عند أهل العلم، مثل قل الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ليس معنى هذا أن الخيل لا يباح أكلها، لا، وإن كانت معطوفة عليها ثم بين رب العزة أنها لتركبوها وزينة، لكن هذه في الحمر والبغال، وتزيد عليها الخيل أن يباح أكلها كما بينت السنة، فدلالة الاقتران من أضعف الدلائل. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم قفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. يعني بالنسبة للجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، لأن مطلوب غسل، غسل مطلوب غسل، فاغتسلت. وغسل الجمعة قلنا أنه لا يبطل الصلاة، الجنابة لا، إذا ما اغتسل الجنابة صلاته باطلة، ولو فاتت الخطبة ولو فاتت الصلاة يجب أن يغتسل للجنابة وهكذا. نعم. إيش الشيخ يرجع؟ غسل واحد، غسل واحد. نعم. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، وفي رواية: ولو من طيب المرأة. نعم، يعني هذا كما ذكرنا دلالة الاقتران من أضعف الدلائل، لكن مطلوب يعني كون الشخص يزيد اهتمامه بالسواك في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السواك معناته في مزيد اهتمام، والطيب كذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت يعني ريحه طيبة ويتطيب ويحب الطيب في كل وقت، لكن مزيد اعتناء في يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله وعن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. ذكرنا السبع المقصود يوم الجمعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة من حيث الوصف، يعني الوصف والهيئة، و لا يلزم يعني أن يكون في يوم الجمعة جنب هو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، بعضهم قال غسل نفسه وغسل غيره بالجماع، فالله أعلم. الله أعلم. الشيخ قال هذا التفسير فيه نظر، فيه نظر من غسل واغتسل، لأن بعضهم حمل غسل واغتسل يعني تطهر ونظف الأباط وهكذا، اعتبروه تطهير ومشى ولم يركب، فليس المقصود الجماع يوم الجمعة. وعلى تفسير آخر قالوا مطلوب أن يجامع أهله في هذا اليوم أفضل من أجل يغتسل غسل الجنابة. ثم راح فكأنما قرب بدنه الساعة الأولى، يعني من بعد طلوع الشمس إلى رقي الإمام على المنبر، قسم هذا الوقت ثم قسمه بالتساوي إلى خمس أوقات، ولو كانت ساعة وربع ساعة وربع ساعة وربع أو 45 دقيقة 45 دقيقة، هي تعتبر ساعة ساعة عندهم. فتذهب بعد طلوع الشمس تغتسل وتذهب. لماذا لا نقول قبل طلوع الشمس؟ لأن هذا الوقت خاص بصلاة الفجر، الجلوس حتى تطلع الشمس وصلاة ركعتين، فليس من وقت الجمعة. وقت الجمعة بعد طلوع الشمس، تذهب وتغتسل وتبادر إلى الجمعة. فالأولى بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبش، كبش الثالث، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. مع أن في فرق، لكن كل ما انتظروا لا تسألون، لأن اليوم عندي باقي 70 صفحة. الفرق بين بيضة والدجاجة والدجاج والكبش شيء كبير، لكن كل ما زاد تأخر الشخص زاد اللوم عليه فنقص أجره. وإذا دخل والإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف ولم يكتب اسمه في السابقين، في السابقين. لا تسألون. نعم. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، في رواية فقد لغيت. قال أبو الزينات: هي لغة أبي هريرة. نعم. الملائكة تستمع الذكر و يحبون ذكر الله عز وجل، يكفون على العمل، وهذه الفضيلة بدنا وكذا لا تتحصل إلا لمن اغتسل، أما من لم يغتسل ما يتحصل على هذا الأجر، هذا الأجر. ثم حديث سلمكم الله، طبعا بالنسبة للاغتسال مطلوب الوضوء، مطلوب أفضل، لكن من أفاض على نفسه الماء يجوز بنية الاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغر يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي: خذ هذا فأفرغه على نفسك، كان جنب ولم يكن هناك ماء، فلما تحصل النبي صلى الله عليه وسلم على الماء قال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. ما في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغوت، قلت اللغو ويفوتك أجر الجمعة، ومن لغى فلا جمعة له، في رواية، في رواية كانت له ظهرا، فالجمعة صارت أعظم في الأجر، في رواية ما أذكر كأنها حسنة، الشيخ الباني يحسنها ويصححها، كانت له ظهرا. فلا تقل استماع للإمام أولى من إنكار المنكر، أنت تنكر وهذا ينكر، اترك هذه الوظيفة للإمام، إلا إذا كان إشارة ولم يحصل تشويش منك. إشارة يجوز، أطفال يلعبون، الشرط لهم ليس كلام هذا. نعم. يعني فلا يرد سلام ولا يشمت عاطس من يسمع الخطيب. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نفسه، أو تفاعل مع الإمام وردد عبارة الإمام، يردد ذلك أو ذكر الله عز وجل في نفسه فقط. نعم. باب في الساعة التي في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفي رواية يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه. قال: وهي ساعة خفيفة. يعني قال الشيخ: أو أرجى ما تكون في صلاة الجمعة لأن فريضة، لأن الرواية من حين يرقى الإمام إلى حين ينتهي من الصلاة، فأرجاها في صلاة الفريضة فريضة الجمعة، وأرجاها طبعا في السجود وآخر قبل التسليم كذلك. فهنا يعني هذا الأرجى، مع أن بعض أهل العلم يضعف رواية وهي ما بين أن يرتقي الإمام إلى أن يسلم يضعفونها، ويقدمون عليها رواية أبي هريرة وأيده أبي بن كعب لما كان يناظر كعب الأحبار قال هي آخر ساعة، وأبو هريرة يقول كيف آخر ساعة وهو لا يصلي، قال لم تسمع يقول أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إيش إن الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. على التعميم، على التعميم بعض العلماء رجح التعميم، ما دام قلبك معلق بالصلاة فأنت منتظر للصلاة، فيجوز أن تدعو في أي مكان. وعلى من قال لا، لابد أن يكون في المسجد، لابد أن يأتي للمسجد في آخر ساعة. ومسألة هذه تطول، يطول البحث فيها بالنسبة لآخر ساعة. أنا كأني رجحت مرة أنها غير محددة، حديث الذي ما بين أن يرتقي الإمام وهذا ضعيف في مسلم لكن ضعيف، وحديث أبي بن كعب كأن الراجح أنه من كلام كعب الأحبار فقط وليس من كلام أبي. عبد الله بن سلام ولا عبد الله بن سلام أو أبي بن كعب؟ عبد الله بن سلام. المهم أن هذا، فرجحت أنها مطلقا، مثل إيش قلنا ليلة القدر، ليلة القدر مطلقة في العشر الأواخر. الله أعلم، من كان عنده ترجيح أو متبع لأحد العلماء يبقى معهم، هم أعلم منا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، فقال بيده يقللها يزهدها. نعم. عن أبي هريرة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي فيما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا الذي قلنا ضعف، ضعفه أهل العلم، حتى ما أذكر أن البخاري بوب أنها آخر ساعة، ربما أطلق البخاري، قد يكون في تبويباته أطلق من أجل الخلاف، يعني 40 قول في تحديد ساعة الجمعة، 40 قول، ليس الخلاف يعني سهل، لكن أقوى الأقوال هذا أنها ما بين يرتقي الإمام إلى أن يسلم وأنها آخر آخر إيش نقول آخر ساعة قبل غروب الشمس. نعم، يعني ليس آخر ساعة يعني تحديدا، لا يقللها يعني، ويطلقون على بعض الوقت ساعة. نعم. باب فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. نعم، فهذا فضيلة ليوم الجمعة، وفيه حصل هذه الأشياء. نعم، تم القراءة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني من حيث الترتيب الأفضلية نحن أفضل في الدنيا والآخرة، قدمنا عليهم، فيومنا وعيدنا قبلهم قبل الزمن. لكن بالنسبة لليهود والنصارى هذا ترتيب زمني فقط، ليس معنى أن اليهود أفضل من النصارى كون يوم السبت وهم لاحد، لا، ترتيب زمني. ويوم الجمعة الشخص يعني يحرص على أعمال البر، لأن يوم فاضل، يوم فاضل، إلا إذا هناك نهي، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وعن تخصيص ليلتها بصيام بقيام، فهنا ما نخصص. أما صدقات وهكذا أعمال البر يحرص أن يفعلها يوم الجمعة، هذا إن شاء الله يثاب. نعم. وفي لفظ آخر نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وفي آخر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم فيه تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من هذه الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وفي رواية المقضي بينهم قبل الخلائق يعني الشخص لا يزهد في جهود الناس ما يدري القبول يحصل لمن الشيخ في تعريفه ما يقصد كان أن يجمع كتب لكن سبحان الله حصل خير جمعت الكتب بعضها في حياته وبعضها بعد موته وانتفع الناس ما كان يقصد في بعض الكتب التأليف إنما إلقاء الدروس لكن حصل خير يعني إذا أخوانك يبحثوا مسألة لا تستحضرهم ما تدري القبول رب العزة ينزله على من يشاء من خلقه نسأل الله الإخلاص نعم وفي لفظ آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا بمعنى ما تقدم نعم باب فضل التهجير يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة مثلي حتى صغر إلى مثل البيضة إلى مثل البيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر يحبون الذكر الملائكة لكن لا يشرع لشخص إذا دخل المسجد يسلم على الملائكة يقول هنا يكتبون أنا أسلم عليهم أو تسلم على كاتب السيئات والحسنات السلام عليكم لا أنا عالم غيبي وأنت تبتدع بدعة وربما أهل الأهواء يقولون هذا يفتح لنا أبواب في استعانتهم بالجن فأغلق هذا الباب ولم يثبت من ثبت لم يثبت يعني أن الصحابة كانوا يسلمون على الملائكة وهكذا من تشكل الملك له بصورة كلمه من الصحابة كلمه هذا ثابت نعم في رواية إيش في رواية والمغفور لهم قبل الخلائق المغفور لهم قبل الخلائق في رواية والمغفور لهم قبل وهل يدخل يصل للشرك سلام كلام الملائكة لا يصل للشرك لكن نقول لا تفتح أبواب البدع نعم باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام يعني هذه فضيلة اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له وهذا مستثنى من النهي حتى لوقت انتصاف الشمس يجوز يوم الجمعة لكن العوام إيش يعملون يأتي يصلي ثم يبقى جالس فإذا كانت الشمس في كبد السماء قام وركع لا نقول لا تتقصد أما أنك تصلي واستمررت يجوز أما تتقصد تتحرى لا ينبغي يعني لا ينبغي وفضل ثلاثة أيام نعم تمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. يرى الشيخ ضعف هذه الرواية من توضأ فأحسن الوضوء وأن الأعمش وهم خالفه غيره من هو أكثر منه فمن توضأ الشيخ يراها ضعيفة. نعم يعني مس الحصى للعبث هذا الذي لا يجوز لكن احتجت لتنبيه صغار هذا ليس من باب العبث. استواك إن مسكته أو قلم عبث نفس الحال ما يجوز لكن شخص نعوس فنقول لا بس تسوك هذا ليس من باب العبث. نعم الله يستر ما ينشغلون بالهواتف والإمام يخطب الله المستعان. نعم. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها وفي رواية حين تزول الشمس يعني النواضح يعني زوال الشمس إذا كان راجع على نريح هذا نريح رواحلنا فمعناتها يصلون قبل الزوال لكن حين زوال الشمس إذا راجع على الصلاة فليس فيه دليل على أن صلاة الجمعة قبل زوال الشمس غير أن من صلى قبل لا نبطل صلاته لكن الأولى أن تصلى بعد ونحن قررنا أن لا يوجد دليل صحيح صريح على جواز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس هم شبهوها بالعيد وعندهم آثار لكن كل آثار إما أنهم فهموها خطأ أو أنها لا تصح أنها تصح صلاة الجمعة ضحى وهكذا. طيب هذا مشهور في مذهب أحمد بيقول الشيخ بن باز لكن عبادة عظيمة يقولون أن الأولى بعد الزوال بعد الزوال نتتبع فيئة الظلال هذا لشدة تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بها ليس لأنه يصليها قبل الزوال لا نتتبع الفيئة الجدر يكون لها ظل من شدة الحار يتتبعون هذا لشدة التبكير بها ويقصر النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ويطيل الصلاة يعتدل في الصلاة وتنتهي مبكر ولا تدخل الجمعة في الإبراد الإبراد خاص بالظهر الجمعة الناس اجتمعوا من شروق الشمس ثم تجلسهم للساعة الثالثة بعد في الحر لا بكر بالصلاة فلا تدخل في الإبراد الجمعة. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هذا من أدلتهم يقولون كانوا يقيلون ويتغدون قبل الزوال الحادية عشرة والعشرة والنصف فيصلون الجمعة ثم يقيلون نقول لا يوم الجمعة خاص يصلون بعد الزوال ثم يذهبون ويتغدون ويقيلون يختلف. نعم. وعن سلامة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء وفي رواية وفي لفظ آخر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. شوف إذا زالت الشمس نجمع إذا زالت الشمس صريح يعني. نعم. باب ذكر خطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم. نعم يعني كانوا موافقين للسنة خلافا لمن كان يجلس من أمراء بني أمية قد يكون له عذر بعضهم لكن أنكر عليهم الصحابة ما كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائما حتى في رفع اليدين هكذا أنكروا قبح الله هاتين اليدين ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يشير سيأتي فالخطبة قائما والجلوس ثم تقوم للخطبة الثانية والأحرى أن الخطبة الأولى أطول من الثانية يعني هذا حتى من باب الإحسان بالناس لأن ينتظرون تخفيف الناس الآن تخفيف فالخطبة الثانية الأولى تكون أقصر من الأولى طبعا يستفتح إن الحمد لله نحمده أو الحمد لله يثني على الله ويحمده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم تكون بداية لا حتى لو في الدعاء في دعاء في الأخير وأنها يعني ساعة إجابة دعا فلا بأس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بداية. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. 2000 صلاة الجمعة يعني، وكان يخطب قائما، كذب، شدة الإنكار على من ادعى ذلك. من ادعى ذلك. نعم. باب في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وفي لفظ آخر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، يعني في رواية معهم له، صحيح معهم له، لكن الشيخ قال لعل قوافل هذه التي هي للتجارة والناس في جوع شديد يبينون أنهم وصلوا بهذا اللهو طبل وما شابه، فليس مقصود صحابة ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته من أجل اللهو، لا، من أجل الجوع والطعام يبادرون وقد ينتهي، لكن ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. المهم بقاء 12 رجلا أو صلاة أهل المدينة 40 لما كانوا يصلون الجمعة، هذه وقائع يعني هكذا صادفت، ليس المقصود أن لا تجزئ الجمعة بأقل من 12 أو بأقل من 40، لا، هكذا صادف العدد، وقلنا كم راجح 3. نعم. تمام. فقال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة إلى آخر الآية، وفي طريق أخرى فيهم أبو بكر وعمر. يعني تنتبهون أن في مسائل تمر علينا ما أحد نبه عليها إلا الشيخ، وربما ليست موجودة في كتبه الأخرى، لأن هنا يشرع أحاديث وينورنا، هناك شرح ممتع فقط فقه، هنا لا، لابد يلتمس مخرج هنا لماذا الصحابة، وهكذا يوجه الأحاديث وتوجيهات الشيخ، ما شاء الله الله مبارك موفق فيها. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال إنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ربما أنه قاله سرا عند قومه وخافا ينشر بدعة فشدد عليه في الإنكار، أن هذه مجاهرة في المخالفة وإن كان أمير، فبين أو قيل أنه جهارا أمامه من باب الزجر له ولأمثاله، ما يفتحون مثل هذا الباب خاصة أنه في مكان القدوة الآن، فيفتح باب شر فأراد الشدة. المهم فعل هذا، وعندنا نصوص في الرفق بالأمر، عندنا نصوص، فلا نأخذ بمثل هذا الذي هو اجتهاد منه، مثل الذي قال قبح الله هاتين اليدين، نفس الشيء اجتهاد منه أنكر على الأمير، لكن لابد من اللطافة مع الأمير، تلطف. نعم. باب التغليظ في ترك الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا صار عليهم سيئة، تراكمت عليهم هذه السيئة العظيمة حتى ختم على قلبهم، يحذر الشخص من المعاصي باستمرار عليها قد يختم على قلبه ثم لا يرى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا، ينعكس عنده الوضع، ختم غفلة تصبح عنده. و3 التحذير لوضعه 3، ولو كانت متفرقات متعرض لختم ختم على قلبه. نعم. باب تخفيف الصلاة والخطبة. عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصدا يعني معتدلة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فيها مراعاة للكبير والصغير وذي الحاجة، يريد يطيل الصلاة يسمع بكاء الصبي فيخفف. فالقراءة التي النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هي التخفيف، حتى قال أنس: ما صليت صلاة خلف أحد يعني أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكمل ولا أتم. فكانت صلاته خفيفة في تمام، صلى فجر الجمعة بكذا استجدى، وهل أتى على الإنسان نقرأ بهم، لا تجزئ السجدة إلى قسمين، ما استطعت وخشيت من العوام أقرأ صور أخرى، لكن لا تجزئ السجدة إلى ركعتين. وهكذا في الجمعة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصور، مثل هل سبع اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية، ويقرأ بالواقعة، ويقرأ بإيش كذلك الواقعة وصورة من جزء قد سمع. الواقع قلنا ايش؟ قاف قاف قاف قاف لا لا قاف هذه في خطبة الآن في الصلاة، نحن الصلاة ايش؟ لا لا لا القمر لا ولا القمر ما مشكلة يمر علينا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يعني لابد أن تتفاعل والناس يشعرون بأنك تريد لهم النصيحة، وتنظر لحال الناس فحسب الحاجة تمد في الخطبة شيئا حسب الوضع وحسب الحال. وأنت تعرف الناس بدأون يتململون، حاول تقصر. وأفضل أن تتركهم يقولون ليته أطال، هذا أفضل، بدل ما تقول تتركهم طول علينا، لا أفضل ليته أطال. نعم. وتوجز وتستعمل البلاغة والإيجاز. نعم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور أمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول: على إثر ذلك وقد على صوته. ثم ساق الحديث بمثله. وفي لفظ آخر: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول: على إثر ذلك وقد على صوته. ثم ساق الحديث بمثله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالمؤمنين وأرحم بهم من أنفسهم، والذي ترك ضياع أولاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يرعاهم، ولي الأمر يرعاهم كذلك، ومن ترك دين فإلي يسدد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومن ترك مال فلورثته، ورثته قيل يدخل الزوجان إذا زاد المال فاض، قيل يرجع إلى الزوجين، لكن الأرجح أنه يرجع لمن هو صاحب فرض، صاحب فريضة هو نرجعه، لأنهم أولى من الزوجين، أولى من الزوجين، فورثة المقصود صاحب إيش الفريضة. نعم. تمم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر ناعوس يعني قعر البحر وصلت قلبي نعم قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي لأنه كان رئيس قبيلة نعم قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد يعني مراعاة لحق هذا المؤمن الصادق من السابقين للإسلام وكان هو يرقي من هذه الريح عنده كلمات يستعين بالله عز وجل فيشفي الله عز وجل ما شاء فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه به مس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله قال أعد علي لأن أعجبته وليست شعر ولا كهانة فأسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يقرأ شيء من القرآن يقرأ القرآن ويذكر ورد أنه قرأ قاف كاملة قاف كاملة حتى أوجب بعض العلم قراءة شيء من القرآن لأنه هو التذكير الحقيقي لكن الآن مع جهل الناس ما ينبغي شخص يقوم يقرأ قاف ما انتفعوا ما يفهمون كثير من الناس ما يفهمون فلو قسمت قاف مثلا أجزاء كذا وكل مرة توضح لهم شيء هذا أفضل وأوفق نعم وعن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست يعني يريدونه كما ذكرنا لكم أفضل الناس يقولون لو طول من شدة بلاغة هذا الخطيب واستشعاره بالنصح للناس ويغضب في وقت الزجر وهكذا لكل مقام مقال نعم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان سحرا فلا يطول بعض الناس يرتجل فيبقى يمد في الخطبة لا ما ينبغي ويكرر ويكرر ويكرر حتى يمل السامع نعم وعن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله زاد في رواية فقد غوى يعني ما دام هناك قلت من يعصي الله ورسوله هنا كذلك قل من يطع الله ورسوله أو قلت هناك من يطع الله ورسوله فقل هنا من يعصي الله ورسوله لا تخالف بين الضمائر وقيل لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأن سواء بالله جمع الضمائر لكن هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنفسه جمع بين الضمائر وما في التباس لله حق ولرسوله حق تابع لحق الله نعم وأن يعلم ابن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك نعم فهذا قرآن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واجب قلنا يقرأ شيء من القرآن نعم وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كنا كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة يشتركون يعني في الحاجات ما يستطيعون كل شخص يفعل تنور الآن الناس صار لله من رحمه ربي كل واحد مستقل بنفسه ما في صار تعاون وكذا ويمنعون الماعون لكن الحمد لله فيه تآلف خاصة بين الأقارب الحمد لله ما زال التآلف موجود نعم لكن الجيران لاحظنا في بعد ما صار في تزاور ما صار كم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بحق الجار والله نحن أولى الناس يعني بالتقصير والشيخ قال أنا وذكر طلاب العلم يتأخرون عن صلاة الجمعة، قال أنا أولى الناس بالتأخر. قال عوام يأتون بعد شروق الشمس، يغتسل يذهب ويرجع. حتى لو كنت في درس علم تعتبر في المسجد، لو احتجت للاستراحة النوم متعودا تنام قبل الصلاة لا بأس، نم وأنت في المسجد تعتبر، لكن بكر بكر. نعم. وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يقرأها يعني كثيرا، كل لا تفيد الاستمرار لكن كثيرا، ويقرأها هكذا لأن الناس يفهمون كانوا. نعم. وفي طريق أخرى يخطب بها في كل جمعة. نعم. عن عمارة بن رغيبة ورأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في خطبة الجمعة هكذا، مثل التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لعلو الله هكذا. أما هكذا الصحابي دعا على هذا الأمير، وكما ذكرنا قد يكون اجتهاد أو رأى المصلحة التشديد في الإنكار، لأن ربما يفتح باب بدع، هذا باب بدع وهكذا. ثم هو ليس يعني الخليفة، أمير، أمير ربما زجره يصل للخليفة فيعزله، خاصة أنه يبتدع في شيء معلوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشهور عنه. طيب، طبعا في الاستسقاء ترفع يدي، استسقاء أو استصحاء ترفع يدي. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وياك وين تعرف درك عندهم تحت النساء نزلجنا بنفسنا نزلجنا. السلام عليكم شيخ. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب. طبعا حسن. من أحاديث.